دعاء أولي الألباب قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. وتقدم أن المنادي قيلها من النبي صلى الله عليه وسلم وقيلها القرآن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يعني هذا توسل بالعمل الصالح آمنا فاغفر لنا آمنا يعني كأن الإنسان يدعو الله تعالى بعمل الصالح كما تعرفون قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أغلق عليهم باب الغار كل واحد منهم سأل الله تعالى بأفضل أعماله أحدهم قال يعني سأل الله ببره لوالديه والثاني سأل الله بعفته والثالث سأل الله بأمانته فزحزح الله عنهم للصخرة حتى خرجوا. فهؤلاء نفس الشيء يقول ربنا إننا سمعنا واديا ننادي الإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فهم يدعون الله تعالى بإيمانهم أن يغفر لهم. وسؤال الله بالعمل الصالح لا بأس به شرعا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يقول الله تعالى فاستجاب لهم ربهم وهذا يعني دعاء يرجى إجابته فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض يعني فحكم بعضكم من بعض أو كبعض في الملة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو كفرنهم جنات. طبعا هؤلاء هم أعظم الناس ابتلاء وأجرا لصبرهم. فهم هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأوذوا في سبيلي ودخلوا يدافعون عن الإسلام وقاتلوا وقتلوا. قال الله تعالى لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم قال جل في علاه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يعني لا يخدعنك هذا الذي تراه من تمكن الكفار وتنقلهم في البلاد وسعة عيشهم ورغد ما فيهم هذه كلها متاع دنيا ليست متاع آخر. فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فهي ليست ميزانا. وكم مر على التاريخ من أمم ودول وأشخاص أغنياء ولم تكن هذه ميزان كرامة عند الله. فالكرامة ليست ب ساعة العيش ولا برغده إنما الكرامة بتقوى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى يقول للمؤمنين إذا رأيت كافرا متقلبا بنعم الله فلا يغرك هذا المشهد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يجزى يطعم بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا يعني الله تعالى يجازيه بكل حسنة عملها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. والله سبحانه وتعالى أصلا لا يتقبل العمل الصالح إلا بشرط الإسلام كما تعلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فشرط أصلا صحة كل الأعمال يتقدمها الإسلام متاع قليل هم وجنة وسلمهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل يا إخوان ما يعد للضيف من طعم وكما أخفاكم أن عادة الإنسان إذا جاءه ضيف يقدم له أفضل ما عنده. فالله سبحانه وتعالى يقول سأعد لهم نزلا فالله تعالى سيقدم أفضل أفضل ما يمكن لهؤلاء المؤمنين. فالله سيعطيهم الأفضل والأجمل من ملذات الكفار الذين كانوا يتقلبون في الدنيا. يعني أقصد إن كان أصحاب الكفار عندهم الدنيا فنحن عندنا إن شاء الله نزل من الله، النزل يعني كرامة الضيف التي يقدمها الكريم، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. هذه أعظم وأجل وأفضل من الدنيا كلها وما فيها. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، يعني يؤمنون بما أنزل إليهم ثم بعد ذلك آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يعني جل في علاه يكافئهم على إيمانهم إن كانوا آمنوا بهذا الدين العظيم. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا، بل ختم السورة كلها بقوله بهذه الوصية العظيمة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أربعة وصايا: الصبر على تكاليف الشريعة من فعل الأوامر وترك النواهي، والمصابرة، المصابرة معناها أن في واحد يدافع، لأن دائما هذا الفعل يا أخواني يحتاج فاعلين، المفاعلة تحتاج فاعلين، مقاتلة ومدافعة. فنفس الشيء المصابرة يعني معناها أن في واحد أمامك قاعد يغالبك في الصبر. فالله تعالى يقول وصابروا ورابطوا يعني إلزموا ثغوركم واتقوا الله النتيجة لعلكم تفلحون، الذي يجمع هذه الصفات الأربع فيبشر بالفلاح. يقول المؤلف من فوائد الآيات الأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطر إلى الهجرة والخروج من أعظم أسباب تكفير الذنوب مضاعفة الأجور. ليست العبرة بما قد نعم به الكافر في الدنيا من مال ومتاع ومن عظم، فالدنيا كلها زائلة، وإنما العبرة بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود. من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم فيؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل على المؤمنين، فهؤلاء لهم أجرهم برتين: الصبر على الحق ومغالبة المكذبين به، والجهاد في سبيل الحق هو سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. بهذا يكون انتهينا بحمد الله من سورة آل عمران، وغدا إن شاء الله نبدأ بسورة النساء. البقرة والعمران كما يخفاكم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الزهروان، يعني الزهراء يعني معناها المضيئة، فهم الزهروان يعني المضيئتان لصاحبهما، فتعطيه نورا في قلبه وفي عقله وفي إيمانه، فالذي يتعلمها ويقرأها ويحفظها ويعرف تفسيرها تكون له نور. فأسأل الله تعالى جعلنا لنا ولكم من هذا النور أعظم نصيب، وأن يغفر لنا ولكم.